مبلغ من المال يضع مبلغ من المال يضع رجل في المسجد يعني 10 دينار كذلك على قدره. يقول الرسول عليه السلام: من بنى لله مسجدا فلو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. هذا من العبارات العربية العجيبة جدا، لا يوجد في لغات أخرى. من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاء، قطاء طير صغير يمكن تعرفوه من ذلك، له مواسم ما يمكن في بعض المواسم. نعم؟ طير صغير كمفحص قطاء، يعني مفحص القطا لبيضها، يعني من شارك في بناء مسجد بقطعة من أرض لهذا المسجد مهما كانت صغيرة بنى الله له بيت الجنة. من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاء بنى الله له بيت الجنة. هذا من الآثار الطيبة، كما قال تعالى: ونكتب ما قدموا وآثارهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.